شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام والكريمات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخرجوا آل لوط من قريتكم. سبحان الله، إذا ابتعد الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى فلا تسأل عن التخبط، لا تسأل عن تلوث الفكر وفساد القلب، لا تسأل عن اختلال الموازين. ومن هذه الأمثلة ما حصل لنبي الله سبحانه وتعالى لوط عليه السلام، حينما جاء يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وإلى أن يفعلوا الخير، وإلى أن يتركوا الفواحش. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قرروا أن يخرجوا آل لوط من قريتهم. فقال الله عز وجل حكاية عنهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. عجيب أمركم، عجيب فكركم، عجيب قلوبكم. أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، يعني الذين يتطهرون هؤلاء يطردون، والذين قلوبهم متقذرة وأفكارهم متسخة هؤلاء يبقون في البلد ويكرمون وتعطى لهم الأوسمة. ومن كان طاهرا، من كان مؤمنا، من كان صادقا، من كان عادلا، هؤلاء يخرجون من البلد. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من أن تلوث فطرنا حتى تكون أحكامنا إلى هذه الطريقة. وأقول لكم وأزيد، هذا الذي حصل للوط عليه السلام حصل بعده في أقوام كثيرين، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويحصل في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى إلى 40 سنة من عمره الصادق الأمين، فلما أمرهم بتوحيد الله، أمرهم بصلة الأرحام، نهاهم عن أن يعبدوا الأصنام، نهاهم عن شرب الخمور، نهاهم عن يرتكبوا فاحشة الزنا، اضطروه إلى أن يخرج من بلده. بعد 50 سنة، لماذا أخرج من بلدي؟ لأني الصادق الأمين وسراق مقدرات البلد، والذين يعبثون في أعراض أهل البلد، والذين يشربون الخمر ويرتكبون فاحشة الزنا، هؤلاء يبقون في البلد، هؤلاء تعطى لهم الأوسمة، هؤلاء يكرمون. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويلتفت إليها ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. 3 يعز الصبر عند حلولها، ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيبي. هذا الذي حصل لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى العدل، وإلى الصفاء، وإلى صلة الأرحام، ومع ذلك يخططون لإحراقه، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فينجيه الله سبحانه وتعالى. قولوا حتى عن الدعاة والمفكرين والمصلحين في هذا الزمن، في كثير من البقاع يريدون الخير لبلادهم، ويكونوا جزاء ما عملوا أو جزاء ما نووا هو الاعتقال أحيانا، أو السجن أحيانا، أو الطرد أحيانا، أو القتل أحيانا. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذا طريق لا بد من أن ينتبه له الدعاة وأن لا يستغربوه، وهذا طريق يجب على الحكومات أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكرم من يستحق الإكرام. جزاكم الله خيرا، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين.